بريء مما اقترفته أيدي الجهلة اللئام من أرباب الحزبيات وخنادق الظلام الذي لكفروا المسلمين وسعوا بالخراب والفساد في بلادهم ونقضوا البيعة التي في أعناقهم لولي أمرهم وخرجوا في مظاهرات سموها سلمية بهدف استرجاع الحقوق وابتغاء العزة والكرامة، فانقلبت ذلتهم إلى مآسي ونكبات وحقوقهم إلى طرد وتجويع وإهلاك للحرث والنسل، كل ذلك لأنهم لم يراعوا مقاصد الإسلام العظيمة ولم يلتفتوا لكلام العلماء من أهل الذكر، بل أعمتهم الفتن عن رؤية الحق واتباعه. وهكذا هي الفتن. عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون، أي السلف، أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاللهم أدم علينا الأمن والسلام والاستقرار والطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ السلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.